بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي. هذا الحديث يسمى عند العلماء الحديث القدسي، وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. ويختلف الحديث القدسي عن القرآن في أمور، منها أن القرآن معجز، لفظه معجز، والحديث القدسي لفظه ليس معجزا. أمر الثاني، يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى بالشروط التي يعني نص عليها أهل العلم، أما القرآن فلا يجوز روايته بالمعنى. كذلك القرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي ليس متعبدا بتلاوته. يقول ربنا سبحانه فيما يرويه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عبادي. وهذا النداء للبشرية جمعاء، ولا يختص فقط بالمؤمنين، لأن كل البشر عباد سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. والعبودية نوعان: عبودية قهر، وهذه يشترك فيها الجميع، كل البشر، بل كل الخلائق عباد لله، أي أنهم مقهورون تحت حكم الله عز وجل. والعبودية الثانية عبودية اختيار، وهذه التي اختارها المؤمنون وعبدوا الله عز وجل، وهم الذين استحقوا رضوان الله. ولكن النداء هنا للجميع، قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرمت الظلم على نفسي، أي تنزهت عن الظلم، تنزه ربنا سبحانه عن أن يظلم أحدا. قد قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. فالظلم مستحيل على الله عز وجل، غير وارد في أن يأتي الله عز وجل بظلم، فقد نزه ربنا سبحانه وتعالى نفسه عن الظلم. والظلم هو مجاوزة الحد، وهو أيضا وضع الشيء في غير موضعه. وربنا سبحانه وتعالى لما نزه نفسه عن الظلم حرمه أيضا علينا، سواء ظلم أنفسنا بالمعاصي، أو ظلم غيرنا إما بالمال أو اللسان أو الجوارح. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تظالموا أصلها تتظالموا، ولكنها حذفت التاء الأولى وبقيت الثانية، وأصلها تتظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الأصل كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالإنسان إذا ترك ولم يهده ربه سبحانه ولم يوفقه ليسلك طريق الهداية، فإن مآله إلى الضلال. كلكم ضال إلا من هديته، من هداه الله سبحانه وتعالى، فاستهدوني أهدكم. لذلك أعظم ما يدعو به المسلم ربه سبحانه الهداية، أعظم ما يسأل المسلم ربه الهداية. ولأهمية هذا الدعاء فرضه ربنا سبحانه وتعالى علينا في كل صلاة، لأن سورة الفاتحة هي دعاء لنا بالهداية: اهدنا الصراط المستقيم. لذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذا الدعاء في كل فرض: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الله سبحانه وتعالى هو الذي أطعمنا، وهو الذي سقانا، وهو الذي كسانا، وهو الذي آوانا. فإن قال قائل الطعام نحن استخرجناه بأيدينا من المزارع إن كان نباتيا أو الحيوانات، ونحن قطعناها ونحن وكلنا نفسنا يعني، كذلك الألبسة نحن الذين ألبسنا أنفسنا، نقول هذا فهم قاصر، لأن أنت لك أن تقول أنا بنيت بيت ولا تعني أنك بنيته بيدك، صح؟ يمكن ما لمست يعني هذا البيت بيدك أبدا، صح؟ ولكن يصح عقلا ولغة أن تقول أنا بنيت هذا البيت. طيب هؤلاء قد يقول، فإذا قال لك قائل لا مو أنت اللي بنيت البيت، اللي بنى البيت العمال، قل لا أنا العمال هذول سبب، أنا اللي أحضرتهم وأنا اللي. فالله سبحانه وتعالى لما يقول كلكم جائع إلا من أطعمته، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب، هو الذي سبب هذه الأسباب، فالله عز وجل هو المطعم على الحقيقة، واضح؟ طيب كل هذه المزارع واستخراج الأطعمة كل هذه أسباب، لولا أن الله سبحانه وتعالى سببها لما تمكننا من ذلك. قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ربنا سبحانه، ونلاحظ تكرار يا عبادي يا عبادي يا عبادي، وهذا يدل على لطف ربنا سبحانه وتعالى ورحمته، لأن المناداه بهذا النداء يدل على التودد، كأنك إذا ناديت أو كلمت أبنائك فتقول يا أبنائي أو يا بني، وهذا لا يكون إلا إذا كان فيه نوع من الرحمة والتودد ومحاولة إيصال الخير. والله سبحانه وتعالى غني عنا كما سيأتي الآن، ومع ذلك يتودد إلينا بمثل هذا الكلام، إنكم تخطئون بالليل والنهار. لا ليس هناك إنسان معصوم عن الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنحن نخطئ بالليل والنهار، والله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني المعاصي التي أمرنا الله عز وجل باجتنابها إذا فعلناها لن نضر الله عز وجل شيئا، لن يتضرر ربنا سبحانه وتعالى بشيء من أفعالنا، ولو كفر الكافرون وظلم الظالمون واعتدى المعتدون فالله عز وجل لن يضره شيء. وكذلك الطاعات لن تنفع الله شيئا، لما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وصلينا، لن ينتفع الله عز وجل بصلاتنا شيئا. فنحن المستفيدون إذا أطعنا، ونحن الخاسرون إذا عصينا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بذلك لأنفسنا لا له سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا يؤكد ما سبق أن الله عز وجل لن يضره أحد ولن ينفعه أحد. ولو قال لو أن أولكم وآخركم، يعني كم إنسان على وجه الأرض، كم عاش على وجه الأرض منذ خلق الله آدم إلى اليوم، عدد لا نستطيع أن نحصيهم، بل ليس هم فقط، الجن أيضا، كل هؤلاء لو اجتمعوا وأصبحوا كلهم أتقياء، يعني كانوا كلهم جميعا بلا استثناء على أتقى قلب رجل واحد، يعني نشوف منه أحسن واحد في التقوى، كلهم نفس المستوى من التقوى. تخيل، لن يزيد ذلك في ملك الله شيئا أبدا. بالمقابل، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، يعني كل هؤلاء البشر والجن والإنس منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كلهم لا يوجد فيهم مؤمن واحد، كلهم جميعا على أفجر قلب واحد منهم، يعني كلهم على مستوى من الفجور دنيء جدا، لن يضر ولن ينقص ذلك من ملك الله شيئا. فالله عز وجل غني، غني عنا، ولن ينفعه طاعة الطائعين ولن يضره عصيان العاصين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني أن الله عز وجل لو جمع كل الخلائق منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة والجن والإنس وقاموا في صعيد واحد، يعني مكان واحد، ثم كل واحد طلب كل ما يتمنى، ولك أن تتخيل يعني حاجات البشر، ولك أن تتخيل أمنيات البشر، بعضهم أمنياتهم لا تنتهي، ومع ذلك أعطاها الله عز وجل ما يريد، لن ينقص ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط هو الإبرة، إذا أخذت الإبرة وغمستها في البحر ثم نزعتها، هل ينقص البحر شيء؟ جواب لا، لن ينقصه شيء. وهذا يدل على عظم ملكوت الله عز وجل وعظم خزائن الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يمنع الناس بخلا حاشاه أو عجزا أبدا، ولكنه سبحانه وتعالى يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. يوم القيامة إذا أتيت ووجدت أعمالك، إنما هي أعمالك، لم يزد عليها أحد ولم ينقصها أحد، إلا إذا شاء الله أن يغفر لك. إذا كان هناك شيء سينقص فهو الذنوب بمشيئة الله، لكن الطاعات ثق تماما أنها لن تنقص شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. تأتون يوم القيامة تجدونها وافية كاملة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. وهذا الحديث حديث رباني عظيم جدا، هو أشرف أو أعظم ما رواه أهل الشام كما يقولون، لأن رجال إسناده كلهم دمشقيون. ونقل أبو إدريس الخولاني رحمه الله عن سيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا حدث به جثى على ركبتيه لعظم هذا الحديث تعظيما وإجلالا له. قال الإمام أحمد: ليس لأهل الشام حديث أشرف منه. قال الحديث 25: عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني الأغنياء، أصحاب الأموال. والدثور جمع دثر، والدثر قيل إنه المال، وقيل هو اللحاف أو الغطاء الذي يتغطى به الإنسان يتدثر به، لأن الأغنياء قديما كانوا يتغطون بالألحفة، والفقراء ما كانوا يجدون شيئا يتغطون به. على كل حال، المقصود بهم الأغنياء، فيقولون ذهب أهل المال بالأجر، عندهم إمكانية لفعل طاعات لا نستطيع نحن أن نفعلها، يصلون كما نصلي، لأن الصلاة بلاش ما فيها دفعة فلوس، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، لأن أيضا الصوم بلاش، ويتصدقون بفضول أموالهم، هذه ما نقدر عليها، هم يستطيعون أن يتصدقون ونحن ما نستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يعني أنتم هل تظنون أن الله ما جعل لكم شيء تتصدقون به؟ يعني هل تظنون أن الصدقة بالمال فقط؟ لا، هناك صدقة من نوع آخر. ما هي؟ قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. يعني هذه أنواع من الصدقات، الصدقات ليست مقتصرة على النقود. لذا قلت سبحان الله تصدقت، الحمد لله كذلك، الله أكبر لا إله إلا الله كذلك، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وفي بضع أحدكم صدقة. البضع هو الفرج، والمقصود به هنا يكنى به عن الجماع، يعني إذا أتيت أهلك فإنك لك بذلك صدقة. طبعا التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير مفهوم بالنسبة للصحابة، لماذا هو صدقة، لذلك ما سألوا عنه لأنه عبادة. لكن الذي لم يستوعبوه أو يعني استشكلوه هو النوع الأخير هذا. كيف؟ لأن الجماع ليس عبادة محضة كما كانوا يعني مثل التسبيح والتهليل وإلى آخره. فقالوا: يا رسول الله، وهذا وجه الإشكال، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ وأولا هنا سؤالهم واستشكالهم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح باب إيش؟ باب النقاش وباب الاستشكال، رغم أنه نبي، ولكن ذكر شيئا لم يفهموه فسألوا، قالوا: كيف؟ يعني هي شهوة، يعني مرغوبة للإنسان، كيف يؤجر عليها؟ واضح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ طبعا الجواب نعم، عليه وزر. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وهذا الحديث العظيم يدل على أن باب الصدقة واسع، في التسبيح والتهليل والأذكار عموما، والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وفيه أيضا أن ما يفعله المسلم من أموره العادية إذا احتسب فيها الأجر فإنه يؤجر عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، حديث سعد بن أبي وقاص، قال: فإنك ما لا تنفق نفقة تحتسبها إلا كانت لك بها صدقة، حتى ما تجعله في امرأتك، يعني حتى ما تطعمه زوجتك. وكذلك هنا إتيان الزوجة، وهذا الأجر بالمناسبة ليس مختصا للرجل، كذلك المرأة إذا يعني أتاها زوجها واحتسبت إعفاف نفسها وإعفاف زوجها فلها صدقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الشريعة لا تفصل الإنسان عن حياته، حتى حياة الزوجية الشريعة الإسلامية ليست مقتصرة على الشعائر التعبدية فقط، لا، بل هي لها علاقة بالحياة الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكل نواحي الحياة الشريعة الإسلامية وضعت أحكاما وتشريعات لها. ثم قال رحمه الله: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. هذا الحديث مرتبط أو له اتصال بالحديث الذي قبله. يقول عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هو المفصل لمفاصل الأعضاء، وجمعه سلاميات. السلامة مفرد بمعنى المفصل، وجمعه سلاميات، وجسد الإنسان فيه 360 مفصل. الأصبع الواحد هذا مثلا فيه 3 مفاصل، لولا المفاصل لما نستطيع أن نحرك أصابعنا. اليد لها مفاصل، الذراع، الكتف، الركبة، أصابع القدم، وهكذا. ولو تأملنا في هذه النعمة، فقط نعمة المفاصل، نجدها نعمة عظيمة. تخيل إنسان بدون مفاصل، خشبة هكذا، ما يستطيع يفعل شيء. يعني أنا لولا أن الله عز وجل وهبني المفاصل ما أستطيع أحمل هذا الماء، صح؟ لتخيل الأصابع هكذا ما تستطيع تحركها. لذلك يجب علينا أن نشكر نعمة الله عز وجل علينا بأن وهبنا هذه المفاصل، وذلك أن نتصدق في كل يوم عن كل مفصل بصدقة. طيب، والصدقة كما عرفنا قبل قليل ليست مقتصرة على المال. طيب، إيش ما الحل، ما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة. يعني أضف إلى ما سبق، قل تسبيحة وقل تحميدة وقل تهليلة إلى آخره، كذلك الإصلاح بين الناس، تعدل بين اثنين أي أن تصلح بين المتخاصمين. ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها ويرفع له عليها متاعه صدقة. وأنت ماشي تجد إنسان يحمل أغراض، فوقفت وحملت معه هذه الأغراض، أو أعنته، أو تجد وجدته مثلا يجاهد في دفع شيء ثقيل فأعنته، وهكذا. والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة، يعني لو مثلا رأيت رجلا الصبح فقلت له أسعد الله صباحك مثلا، أو أسعد الله مساءك، أو كيف أصبحت، كيف أمسيت، صدقة. تخيل كلمة التي تدخل السرور على قلب أخيك لك بها صدقة. وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. يعني كل ما تمشي إلى الصلاة، كل خطوة تخيل لك بها صدقة. ويميط الأذى عن الطريق صدقة. إذن لو تأملنا في هذه الأمور نجدها أمور بسيطة وسهلة وميسورة، ولكن لا يوفق لها إلا من وفقه الله عز وجل. كذلك في هذا الحديث أهمية العلاقات الاجتماعية وتوطيد أواصر الأخوة بين المسلمين من خلال إعانتهم. حث الإسلام يحثنا على إعانة بعضنا بعض. والكلمة الطيبة كما قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ولاحظ قول الله عز وجل: يقول التي هي أحسن. يعني إذا عندك كلمتين كلاهما حسن، بس واحدة أحسن من الثانية، تقول الأحسن. واضح؟ ويتأكد هذا مع ذوي القربى وذوي الأرحام، وكذلك الزوج مع زوجته، والزوجة مع زوجها، والابن مع أبيه، وهكذا. فالكلمة الطيبة ومعونة الناس، كل هذه للإنسان بها صدقة. رواه البخاري ومسلم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي رحمهم الله تعالى بإسناد حسن. هذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. البر كلمة جامعة بمعنى الخير، يعني كل الخير. وقوله عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق مثل قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فحصر النبي عليه الصلاة والسلام البر بحسن الخلق، أن تكون بارا مقبولا مؤمنا عند الله عز وجل، فعليك بحسن الخلق. وحسن الخلق كلمة كما سبق أن عرفناها جامعة لكل ما يحب أن يراه الناس منك، وكل خلق أمر الله عز وجل به هو من حسن الخلق، كالكرم والابتسامة. وكما عرف بعض أهل العلم حسن الخلق بأنه كف الأذى وبذل الندى، كف الأذى وبذل الندى، يعني الخلق أمران: تكف أذاك عن الناس وتبذل الخير لهم. فهذا فعلا كل أنواع الخلق تدخل في هذا، لأن بذل الندى يشمل الأمور المادية ويشمل الأمور المعنوية، وكف الأذى كذلك. وحسن الخلق على كل حال أمر معروف عند الناس لا يحتاج إلى بيان. فالبر حسن الخلق، يعني أن الإنسان إذا كان محافظا على الصلاة وعلى الصيام وعلى الطاعات ولكنه سيء الخلق مع الناس، ليس من أهل البر، لا يعتبر من أهل البر، واضح؟ وهذا يدل على أهمية الخلق للمسلم. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم يعني الخطأ والغلط والشيء الخطأ الذي يعني تريد أن تعرف أن هذا الأمر خطأ ولا لا، علامته أن يحيك في نفسك، يعني يتردد وتجدك غير مرتاح من هذا الأمر. ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فله علامتان، الإثم له علامتان. العلامة الأولى أن يحيك في نفسك، يعني يتردد وتجدك كارها له، في حرج منه. والعلامة الثانية تكره أن يطلع عليه الناس، لا تريد أن يطلع عليه أحد. ولكن ينبغي هنا أن يقيد هذا بأصحاب القلوب السليمة، ليس الكل، لأن في ناس قد بلغوا من المعاصي مبلغا لا يحيك في أنفسهم شيء، ولا يكرهون أن يطلع على معاصيهم أحد. فهذا الحديث المخاطب به المؤمنون المسلمون أصحاب القلوب السليمة، واضح؟ فهذا هو الذي إذا تردد في نفسه الشيء أو حاك في نفسه أو كره أن يطلع عليه الناس، فاعلم أن هذا الشيء خطأ، فابتعد عنه واتركه. رواه مسلم. والحديث الآخر عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر. وهذا من علامات النبوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الأمر الذي أراد أن يسأل عنه قبل أن يسأل عنه. قال: أنت جئت عشان تسأل عن البر صح؟ قال: نعم. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بنفس معنى الحديث الذي قبله، قال: استفت قلبك، تبي تعرف الصح من الخطأ شوف قلبك شو يقول. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، ما تشعر بحرج فيه. وهذا كما قلنا بيقيد بقيد مهم، وهو قيد أن يكون هذا الرجل من أصحاب القلوب السليمة. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، يعني تردد في الصدر بمعنى ما حاك في النفس، نفس المعنى، يعني في حرج، الإنسان مو مرتاح. وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن قال لك الناس لا هذا عادي ما فيها شيء كذا، لكن أنت لست مرتاحا، فهذه علامة على أن هذا الأمر خطأ. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذا كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام،